بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر صحيح البخاري. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب التفسير عند قول المصنف سورة القلم، قال باب قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. قال عن حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. قال سورة القلم، وسورة القلم سميت بهذا الاسم لأنها بدأت بذكر القلم، والقلم المقصود في السورة إما القلم الذي هو قلم كتابة المقادير، وإما عموم جنس القلم، وإلا أو يعني عموم جنس القلم إشارة إلى فضل العلم كما ذكر بعض العلماء. فإن كان المقصود القلم، ولعله هو الأكثر لأن ذكر القلم في بداية السورة يدل على عظيم شأنه وما حلف الله أو أقسم الله به فهو معظم، فلعل المقصود بذلك هو القلم الذي هو قلم المقادير. وقد جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه عند الطبراني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، وهناك يعني حديث قال أول ما خلق الله القلم والحوت، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، يعني يقصد أن بداية السورة فيها نون والقلم وما يسطرون. فعلى هذا الحديث يكون التفسير لنون يعني الحوت، فالنون في اللغة عند العرب يقصد به الحوت، لكن والله أعلم نون يقصد بها ما يقصد بسائر الحروف المقطعة في أوائل السور، كما هو قول ابن عباس ويعني بعض السلف أن الحروف المقطعة في أوائل السور تضمنت بعض المعاني، وأشرنا إلى ذلك قبل ذلك. وأما القلم فلعله يقصد به القلم الذي كتبت به المقادير، وجاء ذكره في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير العباد وما هو كائن إلى يوم القيامة. قال باب قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. هذه آية من سورة القلم، هذه آية من سورة القلم ذكر الله عز وجل فيها وصفا لكافر من الكفار أو لجنس الكفار، وإن كان الأول هو الأصح، أنه يقصد بها شخصا بعينه، يقصد بها شخصا بعينه، وإلا ليس كل الكفار يتصفون بذلك. عتل بعد ذلك زنيم، فهذا الشخص من أوصافه أنه عتل يعني متبجح وشديد في الخصومة. عتل بعد ذلك أي شديد في الخصومة للإسلام. عتل بعد ذلك زنيم يعني ابن زنا والعياذ بالله، قيل أنها نزلت في الوليد ابن المغيرة، قيل أنها نزلت في الوليد ابن المغيرة، كان كثير المال، كثير الولد، كثير أو ذا سلطان. فلما توعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوعد المسلمين، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فقيل أن هذا هو الوليد ابن المغيرة، وقيل هو الأسود ابن عبد يغوث، والأول أشهر، وأن المقصود بذلك هو الوليد ابن المغيرة. قال: باب قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. قال: عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. أورد هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب لذكر صفة من صفات هذا الذي ذكرته الآية في الحديث، وهو من صفات أو هذه من صفات أهل النار العتل والعياذ بالله. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مضعيف متضعف. هذا ليس معناه الحصر في هذا الوصف، يعني ليس المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، أن هذا هو حال كل أهل الجنة، لكن هذا حال أكثر أهل الجنة، حال أكثر أهل الجنة. وإلا ففي الجنة ومن أهل الجنة من هم ليسوا كذلك. كل ضعيف متضعف، يعني هو ضعيف في هيئته، في بدنه، في سلطانه، متضعف، يعني الناس يستضعفونه. وهذا في الحقيقة غالب حال المؤمنين، غالب حال المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تتكفأها الريح مرة وتتفيأها مرة. ولذلك المؤمن مثل حال خامة الزرع، وخامة الزرع لينة، خامة الزرع تراها فيها ليونة، تأتي الرياح تراها تفعل ماذا؟ تنكفئ معها، تمشي الرياح تعود، لكن لا تكسرها الريح أبدا ولا تقتلها الريح أبدا، الريح لا تقتل خامة الزرع. ولذلك المؤمن كخامة الزرع، تأتي عليه المحن والشدائد وهو لا يموت أبدا. لماذا؟ لأن الإيمان في قلبه لا يموت. ولذلك المؤمن عادة ضعيف متضعف بين الناس، ينتهكه كثير من أهل الظلم والباطل ويعتدون عليه، كما هي الريح تعتدي على خامة الزرع حتى تكفأها، وربما يراها الرائي من بعيد يقول: ماتت، ماتت الزرعة. فإذا ذهبت الريح عادت واستقامت مرة أخرى. وهكذا المؤمن، تأتي عليه المحن والشدائد التي ربما يراه، ربما الرأي يقول: انتهى، ذهب، لن يكون له بعد ذلك في الأرض وجود. وسبحان الله، تذهب الرياح ويقوم المؤمن. فأهل الجنة أو أهل الإيمان أكثرهم كذلك، وإن كان لا يمنع أن يكون في أهل الإيمان من له سلطان وقوة وشوكة، ولكن هؤلاء قلة، لكن الذي يغلب على أهل الإيمان أنهم فيهم استضعاف وضعف من الناس لهم ونحو ذلك. قال لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا الظاهر لكنه عند الله عظيم، ظاهر ضعيف، بدن ضعيف، الناس يستضعفونه نحو ذلك، لكنه عند الله عظيم. لو حلف على الله لأبره، أي لو دعا ربه وسأله الأمر أجابه الله سبحانه وتعالى. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل جواظ مستكبر صفات سيئة، هذه أكثر الصفات لأهل النار. تراه والعياذ بالله، أو ترى أهل النار أكثرهم من المتجبرين، من المتجبرين، شديد في الخصومة، شديد في يعني العداء لمخالفه. تراه يشهر سيفه، يشهر سلاحه، يريد دائما أن يعتدي على من يخالفه. هذه صفات أهل الاستكبار والظلم والجور. كل عتل جواظ مستكبر، صخاب جواظ، تراه فيه وصف أهل الأخلاق السيئة، جواظ صخاب بالأسواق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صوتهم عالية، طريقتهم غليظة والعياذ بالله. ولذا فإن هذا الرجل الأثيم الذي نزلت الآيات فيه، سواء الوليد بن المغيرة أو الأسود بن عبد ياغوث، فهو رجل من أهل النار والعياذ بالله. وهذه مناسبة الحديث. ثم قال باب قوله تعالى يوم يكشف عن ساخ ويدعون إلى السجود. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال باب قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وأتى بالحديث البخاري رحمه الله، أتى بالحديث الذي فيه تفسير الآية. قال عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه. وهذه الرواية تقطع الطريق على المعطلة والمحرفين وغيرهم ممن لا يثبتون الصفات على نحو ما يثبته أهل السنة والجماعة، يثبتها أهل السنة والجماعة. فبعض الناس، وربما وقع في ذلك بعض السلف رحمهم الله تعالى من يعني العلماء المتأخرين ونحو ذلك، ممن تأثروا بكلام الأشاعرة وغيرهم، فربما قال بعضهم الساق يعني الشدة، وربما قال بعضهم الساق يعني تأويلات أخرى، يعني ينفون بها إثبات الصفة. يوم يكشف عن ساق يعني الشدة والمحنة يقولون ونحو ذلك والكرب، ويتعللون بأن ذلك لا يليق أن يثبت لله تعالى، لأننا إذا قلنا ذلك شبهنا الله بخلقه، وهذا في الحقيقة من الخطأ والضلال. فلازم ذلك ألا نثبت لله عز وجل أي صفة. فعلى سبيل المثال، فعلى كلامهم هذا، فالله لا يسمى ولا يوصف أنه سميع ولا بصير. لماذا؟ لأن المخلوق يسمع ويبصر، المخلوق سميع وبصير، مش كده؟ يبقى لازم هذا من كلامهم أننا لا نثبت أي صفة، أي صفة، وهذا باطل. والصحيح إثبات صفة الساق على ما يليق بالله تعالى، فنقول هي ثابتة وعلى ما يليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذه الرواية ترد على ذلك، لأن بعضهم قال يوم يكشف عن ساق الآية، قالوا ساق إنما يقصد بها ساق الملائكة، ساق شيء آخر نحو ذلك. لكن هذا الحديث فيه يكشف ربنا عن ساقه، هذا ضمير عائد على الذات يعني، أو على يعني الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن المقصود صفة لله سبحانه وتعالى. لكن نثبت هذا بلا كيفية، فنقول نثبت ذلك لله تعالى كما نثبت السمع لله تعالى ونثبت البصر لله تعالى وغير ذلك. فنقول الله سبحانه وتعالى سميع، لكن ما لا نعرف كيف. الله بصير، كيف لا نعرف. وهكذا نفس الحال. نعم. قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، والعياذ بالله، رياء وسمعة، ده حال نسأل الله العفو والعافية يقع فيه بعض المسلمين، لا أقول المنافقين. المنافق لم يكن يسجد رياء ولا سمعة في المقام الأول، يعني المنافق في المقام الأول يسجد لماذا أو يسجد ماذا؟ يسجد كذبا. المنافق يسجد كذبا لأنه لا يريد أصلا أن يسجد، لا يريد أن يسجد أصلا، وإنما سجد كذبا لحفظ نفسه أو ماله ونحو ذلك. أما الرياء والسمعة ده عادة ما يكون في من؟ في المكثرين ربما، أحيانا في المكثرين ربما، نسأل الله العفو والعافية، يعني يسجد لأجل أن يرى الناس أو أن يسمع الناس ونحو ذلك، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أي يكون ظهره طبقا واحدا، يعني حالا واحدا، حالا واحدا، يعني الظهر ممكن يتحول إلى حال آخر، إنه إذا انحنى تحول حال آخر، ولذلك طبقا واحدا يعني حالا واحدا لا يقدر على السجود، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يقول يوم يكشف عن ساق يعني يكشف عن الكرب والشدة، ويقولون روي عن ابن عباس، لا، ابن عباس رضي الله عنه قال هو يوم كرب وشدة، ذكر وصف اليوم الذي يكشف فيه عن ساق وليس يقصد الساق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال سورة والنازعات، قال سورة والنازعات، ثم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا الوسطى والسباب والتي تلي الإبهام، بعثت والساعة كهاتين، دي الوسطى ودي الذي يلي الإبهام أو تسمى السبابة. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا، بعض العلماء يقولون هكذا يعني ليس مع ضم الأصبعين إنما مع التفريق قليلا، قال بعثت بين يدي الساعة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا والتي تلي الإبهام، قال بعثت والساعة كهاتين، يعني أنا هكذا والساعة هكذا. فإن كان هكذا يبقى القرب شديد جدا، وإن كان هكذا هذه مدة زمان بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، بعثت والساعة كهاتين. إذن فهذه إن كان على هذا الوصف فهي، وفي الحقيقة الأقرب أنه هكذا، يعني الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هكذا، وإلا لفعل الرواة أو لقال الرواة ما يدل على أنه فرق، يعني الغالب أنه لم يفعل ذلك، وإلا قال الرواة فأشار بالوسطى والسبابة وفرق بينهما وقال بعثت والساعة كهاتين، وهذا يدل على قرب زمان الساعة. قرب زمان الساعة. ولو قال قائل كيف وقد مضى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرنا، فأين القرب؟ نقول لك هذه القرون التي أنت تراها كثيرة لا تساوي شيء في عمر الزمان، لا تساوي شيء في عمر الزمان. ولذلك الله تعالى يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى في سورة النحل، قال تعالى في صدر سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى يعني جاءت القيامة، وهذا لقرب الساعة، هذا لقرب الساعة. قال: سورة والنازعات. واو هنا واو القسم، الواو هنا هي واو القسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بالنازعات. والنازعات قيل المقصود بالنازعات ملائكة الموت ينزعون أرواح الكفار والعصاة إذا نزلوا، فينزعون أرواحهم نزعا. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالنازعات، قال: والنازعات غرقا. غرق قيل في أرواح المشركين والكفار والعصاة، ذلك لأن ملائكة العذاب إذا نزلت تقبض أرواحهم استغرقت فيها استغراقا يؤلمهم ويعذبهم، نسأل الله العفو والعافية. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين. وفيه إشارة كما ذكرنا إلى قرب الساعة، أو فيه تصريح بقرب الساعة، وذلك لأجل أن يستعد المؤمنون لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها منه قريبة، فكيف بمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو أشد أو هو أحرى به أن يستعد أكثر. أين؟ قال: سورة عبس. قال: سورة عبس. قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة القرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال: سورة عبس. وسورة عبس يعني يقصد بها هذا الموقف، وسميت بذلك لأنها بدأت بهذه اللفظة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وذلك كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده وفد من المشركين، فقال: يا رسول الله أرشدني. قال: يا رسول الله أرشدني، يعني علمني، اذكر لي بعض الفوائد، ذكرني. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده وفد من المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه قالت ويقبل على الآخر، يعني على الرجل الذي يكلمه من المشركين. فأنزل الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. فكانت هذه السورة أو صدر هذه السورة عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه أعرض عن المسلم المؤمن هذا والتفت لهؤلاء المشركين يكلمهم وترك هذا. وكان هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى لأجل أن إذا تكرر الأمر فالمؤمن عند الله أعظم، ولتلتفت إليه يا رسولنا حتى ولو كنت مهموما مشغولا بدعوة غيره من الكفار، فقد انشغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عظيم اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهذا الوفد من المشركين يريد لهم الإيمان، يريد منهم الإسلام، فجعل يعرض عن الصحابي الذي يكلمه ويناديه يا رسول الله أرشدني. والصحابي رضي الله عنه لم يكن يرى الوفد، ولذلك هو جعل يقول ذلك. فأنزل الله عز وجل هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وسورة عبس هذه من السور المدنية، وهناك مسألة، بعض الناس يسيء الأدب مع القرآن أو مع كلام الله ورسوله باستعمال مثل هذه المواقف أو الأسماء من أسماء السور أو الآيات بسوء أدب، بل والله ربما يكون فيه الكفر والعياذ بالله. فأما الذين يسيئون أدبهم كمن يقول للآخر، وهذا موجود عند بعض الناس، إذا واحد يكلمه مثلا ولا يفهم كلامه فإذا به يقول له واحنا بنقرأ فابو عبس، هذا موجود عندنا المصريين في بعض الناس الجهلة، أو هو احنا بنقرأ في سورة عبس، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه اعتبر القرآن والعياذ بالله وموقف ما حدث في القرآن محل استهزاء عنده. أو كما فعل هذا الأعمى، هذا الخطيب والعياذ بالله الذي كان في عصر أو في زمن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، أيام أحد يعني الأمراء من أولاد محمد علي، لعله كان الخديوي إسماعيل. فكان هذا الخطيب يريد أن يثني على هذا الخديوي، وكان موجودا في المسجد، فأراد أن يثني عليه في الخطبة، خطبة الجمعة. وكان هذا الخديوي قد أرسل طه حسين، هذا والعياذ بالله الأعمى القلب والبصر، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذي فتح طريق الكفر من باب حرية الفكر لمن جاءوا بعد ذلك ونسمعهم كل يوم الآن. فكان هذا الخديوي قد أرسل هذا الرجل طه حسين هذا إلى فرنسا ونحو ذلك، فقال هذا الخطيب من على المنبر يريد أن يثني على الخديوي، قال ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. نعوذ بالله من هذا الكفر. يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له عبس وتولى، أما الخديوي فما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى، بل والدفرنس، نعوذ بالله من ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده. يعني هذان مثلان لقارئ القرآن، لقارئ القرآن. فالمثل الأول لمن يقرأه ويجوده ويحسن قراءته، المثل الثاني لمن يقرأه ولا يحسن قراءته وهو عليه شاق لكنه يحب القرآن ويقرأ القرآن ولا يتوقف. أما المثل الأول قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. الحافظ للقرآن ويقرأ ويحسن، هذا مع السفرة الكرام البررة. السفرة الكرام البررة هم الملائكة، هم الملائكة. قال الله عز وجل في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فيها كتب قيمة، فهذا هو الكتاب. وفي موضع آخر قال الله عز وجل: بأيدي سفرة كرام بررة. فالملائكة هم السفرة الكرام البررة، وسموا بذلك من السفارة، فهم سفراء الله عز وجل في الناس، فهم رسل الله عز وجل بينه وبين خلقه ممن يوحي إليهم من الأنبياء والمرسلين، فهم سفراء في ذلك. فمثل الذي يقرأ القرآن ويحفظه ويحسنه هذا مع الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة، معهم عند الله سبحانه وتعالى. ومثل الذي يقرأه أو يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. ومثل الذي يقرأ القرآن ولكنه غير حافظ للقرآن لكن يقرأه وهو شديد عليه في صعوبة في القراءة أحيانا، مثل مثلا بعض الأعاجم، مثل بعض العرب الذين لا يحسنون القراءة للقرآن لكن يحب القرآن، يقرأ ويحاول ويقرأ. قال: فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة، كما جاء في الرواية الأخرى. قال: أجر القراءة وأجر التعتعة، إنه هو بيحاول وبيتعلم وبيحاول يحسن قراءته، فله أجران عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سورة المطففين. قال: باب قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال: سورة المطففين سميت بذلك لأن السورة بدأت بذلك وذكر فيها التطفيف، ويل للمطففين. ووصف الله عز وجل المطففين من هم؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لا إله إلا الله. إن الله يخوف المطففين في الميزان هذا التخويف، فكيف بمن هم ارتكبوا ما هو أشنع؟ إن الذي يسرق في الميزان الله يقول له: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فكيف بالذين يفعلون ما هو أشد؟ إن الذين يسرقون في الميزان ويطففون الميزان هؤلاء متوعدون على هذا النحو، فكيف بالذين يرتكبون ما هو أشد؟ بل كيف بالذين يسرقون ما هو أشد من الأموال؟ إن هناك من يسرق ما هو أغلى من المال، الذين يسرقون دين الناس، يسرقون قلوب الناس، فيضيعون هذه القلوب، فيصير الناس بلا قلوب بسببهم. سرقوا قلوبهم، سرقوا دينهم، فسلبوهم الدين والقلوب المؤمنة، والعياذ بالله. كأهل الإعلام الذين يسرقون القلوب ويسرقون الدين من الناس، بحيث يصورون المعروف منكرا والمنكر معروفا، والإسلام كفر كفرا، والكفر أحسن الأشياء، والعياذ بالله. كيف بهؤلاء الذين قال الله للمطففين للميزان: ويل للمطففين؟ فماذا يقال لهؤلاء إذا كان للمطففين الويل؟ الذين يسرقون في الميزان لهم ويل، أو لهم الويل. وتوعدهم وقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فكيف بالذين يسرقون قلوب العباد وإسلام الناس ودين الناس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. قال باب قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا يوم القيامة. قال: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يوم القيامة يعرق الناس عرقا عظيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يسبح في عرقه. نسأل الله العفو والعافية. الناس يعرقون، هذا مشهد عجيب. هل رأيت إنسانا على هذا النحو في الدنيا؟ أبدا. إن الناس إذا عرق الواحد منهم عرقا شديدا فتحدر العرق على وجهه، قال: ده غرقان في عرقه. يقولون هذا غرقان في عرقه، غرقان، وهو الذي تتحدر بعض النقاط على وجهه من العرق، يقولون غرقان في عرقه. فكيف بيوم القيامة بالإنسان إذا وقف وعرقه يصب منه حتى وقف في بحر عرقه، إلى كعبه، ركبتيه، وسطه، أذنيه، سبح في عرقه، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. هذا يوم يقوم الناس لرب العالمين، حيث تدنو الشمس من رؤوس العباد كمقدار ميل. قال الراوي: لا أدري أهو ميل الذراع أو القياس يعني، أو هو ميل المكحل، هل هو الميل يعني المعتاد في القياس، أو هو ميل المكحل. ميل المكحل اللي هو بتكتحل به المرأة قديما، تضع في علبة الكحل وتأخذ به وتضع في عينها، يسمى ميل. نسأل الله العفو والعافية. فتدنو الشمس من رؤوس العباد هكذا. قال: حتى يغيب أحدهم في رشحه. رشحه يعني عرقه، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرشح، لأن الإنسان عند ذلك يكثر عرقه، وذلك لأن البدن يخرج منه العرق بيخرج كالرشح، يخرج منه الماء شيئا فشيئا، فيسمى هذا رشحه، كما هو رشح الإناء المتحلل للأجزاء. الإناء المتحلل للأجزاء زي الآنية الفخارية، الإناء الفخاري تجد يرشح الإيش الماء أحيانا، كذلك الناس يرشحون أعراقهم يوم القيامة، لكن كل إنسان عرقه على حسب عمله. وهل هذا لكل الناس؟ الجواب لا، بل هناك من هم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال سورة الإنشقاق، قال سورة الإنشقاق، قال باب قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك، وباقي الحديث تقدم في كتاب العلم. قال سورة الإنشقاق يعني سورة إذا السماء انشقت، وذلك لأن يوم القيامة تنشق السماء فتكون على أحوال كثيرة، فهي يومئذ كالدخان، أو هي يومئذ كالمهل، وأشياء وأحوال للسماوات يوم القيامة إذا انشقت، فلذلك يكون الموقف عصيبا. ثم يحشر الناس، ثم يكون الموقف، ثم يكون العرض، ثم يكون الحساب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقال وباقي الحديث تقدم في كتاب العلم تذكرون. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة رضي الله عنها فقيها، هي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك، هذا ظاهره إن أي إنسان يتعرض للحساب دخل النار، هلك أو هلك عذب كما في الرواية الأخرى ليس أحد يحاسب أو نوقش الحساب إلا عذب. فقالت يا رسول الله أوليس الله عز وجل قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طب هو في حسابه وهيؤتى كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض يعرضون. لا، ده مش الحساب المقصود بهذه الآية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، مقصود بها العرض. وفي عبارة مجملة كأن الناس يوم القيامة إذا حشروا أو إذا خرجوا بعد البعث من الأرض فحشروا على أرض غير الأرض والسماوات، فإنهم يجمعون فتدنو الشمس من رؤوسهم، ثم يكون ما يكون من أحوال، ثم يكون العرض، يعرضون على الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يعطى كتابه بيمينه فهذا حسابه يسير وينتهي أمره، ومنهم من يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهذا يبقى للحساب، هذا يبقى للحساب. وكأن الذين أخذوا كتبهم بأيمانهم ينصرفون، وأما الذين أخذوا كتبهم بشمائلهم يبقون، نسأل الله العفو والعافية. فعند ذلك من يناقش الحساب يكون قد عذب، إما عذاب مناقشة الحساب وإما عذاب العقاب، وإما عذاب العقاب. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، كأن ابن عباس رضي الله عنه سأله الناس عن قول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تفسيرها لتركبن طبقا عن طبق. ذكر الله عز وجل في السورة أي سورة الانشقاق أحوال الناس يوم القيامة، وقال لتركبن طبقا عن طبق. ولذلك فهذا التفسير هو التفسير الصحيح، لتركبن طبقا عن طبق أي لتدخلن في أحوال فيتغير الحال من حال إلى حال، مواقف القيامة، مواقف القيامة. لتركبن طبق عن طبق يعني حالا بعد حال يتغير على الإنسان في يوم القيامة، مشاهد كثيرة جدا. ولذلك هو تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي لتتغيرون في أحوال القيامة حالا بعد حال. وإن كان بعض العلماء قال الطبق يعني السماء، لتركبن طبقا عن طبق يعني تتغير السماوات يوم القيامة وتتبدل طبقا عن طبق، يعني تتحول إلى أوصاف أخرى. قال سورة الشمس، قال سورة الشمس. قال عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. وفي رواية مثل أبي زمعة عم الزبير ابن العوام. قال سورة الشمس وذكر هذا الحديث، وفيه ذكر آية من آيات سورة الشمس وهي قول الله تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. هذه الآيات تحكي حادثة في زمن نبي الله أو في حياة نبي الله صالح عليه السلام، فإنه كما هو معلوم جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وتوحيده، فكذبوه وعصوه، فكان ما كان أن طلبوا منه معجزة ثم حددوا له هذه المعجزة، قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة دابة نؤمن بك. فسأل الله عز وجل فاستجاب الله لدعائه فخرجت الدابة من الصخرة وهي الناقة، وكان قد اشترط عليهم أن لو أجابهم إلى ذلك ألا يعتدوا عليها وأن يجعلوا لها شرب يوم معلوم، أي هي تشرب يوم من بئرهم وهم يشربون يوما، فاشترط عليهم ذلك فأجابوه لذلك. فسأل الله فأجاب الله دعاءه فخرجت الصخرة أمام أعينهم، بل خرجت الناقة أمام أعينهم، بل ومعها صغيرها دابة ومعها وليد، فكانوا يشربون من البئر يوما ويتركون البئرة يوما للدابة، فضاقوا بذلك. فقالت امرأة منهم وقد حرضتهم على قتل الدابة أو الناقة، فانبعث أشقاهم كما قال الله تعالى إذ انبعث أشقاها، فانبعث أشقاهم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة، يخطب خطبة جمعة، قصة قوم صالح خطبة جمعة، عشان بعض إخواننا لما نيجي نقول له مثلا في بداية خصوصا الخطابة ابتعد عن القضايا العامة واخطب في القصص، هذا أسهل وهذا يعني أقرب إلى أن يقبلك الناس في أول الأمر، يوم يزعل أنا راجل خطيب أنا عايز أتكلم في القضية العامة، التحليلات السياسية والموضوع والمشاكل ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة كثير من المشاكل تحدث بسبب ذلك، تجد الأخ لسه خطيب صغير ويعني الناس لا يتعودون عليه، فيدخل المسجد يدلهم تحليل سياسي على المنبر، الناس لا يقبلون لا يقبلون، إنما الناس لو سمعوا مثلا من الشيخ أبي إسحاق مثلا يقبلون، سمعوا من الشيخ فلان أو علان من هو عندهم كبير أو نحو ذلك قبلوا ذلك، لكن منك أنت وأنت في أول صعودك للمنبر تودد إليهم أولا بما هو متفق عليه بينك وبينهم، هذه الأمور متفق عليها بينك وبينهم، تكلمهم في القصص، تكلمهم في الأحاديث النبوية ونحو ذلك، فهذا قدر متفق عليه بينك وبينهم، حتى إذا قبلوك قبلوا منك بعد ذلك وسمعوا لك. نعم. قال فقال رسول الله، قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة، أي ذكر ناقة نبي الله صالح، والذي عقر أي وذكر الذي عقرها، عقرها يعني ذبحها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، زي أبو زمعة كده، أبو زمعة اللي هو أبو الصحابي اللي كان اللي بيحكي الحديث ده، عبد الله بن زمعة، وزمعة هذا مات في الجاهلية مشركا لكنه كان في قومه على هذه الأوصاف. قال عزيز عالم منيع في رهطه، العزيز الذي ليس له نظير أو ليس له مماثل، يعني حتى الناس يقولون اسم الله سبحانه وتعالى العزيز على إطلاقه، يعني الذي ليس له مثيل، وكذلك هو في عزة يعني لا يناله شيء، لا يناله شيء. فالعزيز الذي ليس له نظير في الناس، وكذلك هو بين الناس لا يقدر أحد على أن يناله بشيء مكروه. ولذلك هي لما قالت المرأة لقومها اقتلوا الناقة اذبحوا الناقة، كان أكثرهم يخاف، كانوا خايفين أنهم يقتلوا الناقة، هذا الذي انبعث لأنه ظن أنه هو عزيز في قومه، خلاص ده كبير وعزيز ومحدش يقدر يعمل له حاجة، يعني عزيز منيع، منيع من الإيش؟ من المنع، من المنع، منيع في رهطه يعني له رهط كثير وله قوم وأصحاب وأتباع يمنعونه، ولذلك اغتر بذلك. قال وذكر النساء، فقال وذكر النساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحدثهم أيضا في الخطبة ذكر النساء. بعض الناس يقول طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في موضوعات مختلفة شتى في الخطبة الواحدة، لأننا أحيانا نعيب على بعض إخواننا الخطباء أنه لا يجعل للخطبة موضوعا، نقول لك نعم، لكن هذا إن كان عندك القدرة على جذب قلوب الناس في أن تخرج من الموضوع إلى موضوع آخر بإيجاز، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ممن يتميز بهذا في هذا الزمان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى، ممكن يخرج عن الموضوع لكن لا تتضجر أنت من هذا الخروج، يعني ممكن يسيب موضوع الخطبة ويتكلم في موضوع تاني لكنه بطريقة لا تجعلك تتضجر. إنما أحيانا بعض الخطباء عمال يجيب من الشرق ومن الإيه؟ من الغرب، لا أنت عارف تمشي معاه في الشرق ولا عارف تمشي معاه في الغرب. ولذلك أفضل طريقة في الحقيقة لمن كان ليس عنده هذه الملكة أن يوحد موضوعا، أن يوحد موضوعا وأن يسير في خط هذا الموضوع فيخدم الناس بقضية يخرجون بها. بل والله أنا أنصح الخطباء، وإن كان اللي قدامي أكثرهم ليس خطباء، أن يقرأ اسم الخطبة أول ما يفتتح الكلام. هذا مما يساعد الخطيب جدا في أن يفهم الناس ما يريد. كثير من الخطباء يقوم يعمل مقدمة عشان عايز يفهم الناس إيه اللي هيقوله، ما يفهموش، يفضل الناس نص الخطبة وممكن تلتين الخطبة وممكن الخطبة كلها لغاية ما خلص مش عارفين هو عايز يقول إيه الموضوع. لكن لو أنك ذكرت اسم الخطبة في أول الموضوع، حتى لو أنك لخبطت، أهو برضو جمعت الفكرة للناس. نعم. قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. يعني بيعيب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس في ذلك. يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. كان يعني الناس خصوصا أصلهم أعراب وبدو، وخصوصا أهل البدو فيهم غلظة، فيهم شدة، فهو يضرب دائما الدواب بتاعته، خصوصا أهل البدو تعودوا على التعامل مع الدواب بالخشنة، الناقة والجمل ونحو ذلك، فيضربونها ضربا شديدا، فإذا تعامل مع الناس فعل ذلك، فلربما ضرب الواحد منهم امرأته كما يضرب البعير، كما يضرب البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: فلعله يضاجعها من آخر يومه. الله، طيب إيه التناقض ده؟ يضربها ضرب البعير ثم يعود بعد ذلك حليم جميل طيب وحلو كذا، فلماذا هذا؟ فليكن التوسط، حتى لو عاقب فلا يعاقب كهذا الذي يعاقب على هذا النحو، وهو أن يضربها ضرب البعير، زي بعضهم يمسك خشبة ويقول لك أنا أكسر لها عظمها، ويكسر عظمها وبعدين بالليل يقعد معها يكلمها كلمتين حلوين ومش عارف ايه ونحو. طب النهار، بالنهار كسر عظمها وبالليل أنت رجل طيب ولين، طب لماذا هذا؟ ولذلك العقوبة تكون قريبة من الحال. أي نعم. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، أي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال من أحوالهم. انظر كيف اهتم الشرع الإسلامي بكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان. والعياذ بالله، اللي بيرفضوا دين ربنا ويرفضون أن يكون الإسلام هو الذي يحكم الناس ويحكم حياة الناس، نقول لهم: الإسلام ما ترك شيئا إلا علمنا إياه، ما ترك شيئا في حياة الإنسان إلا تكلم فيه، حتى الضرطة. سبحان الله العظيم. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. الضرطة يعني معلوم هو ما ينبعث من صوت من دبر الإنسان، الفساء والضراط. فأحيانا كان ربما بعضهم أخرج ضرطة أو صوت، يعني الضرط، فيقوم جميع من في المجلس أو كثير من في المجلس يقوم يفعلون ماذا؟ ها ها ها، ويضحكوا يعني على هذا الإنسان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ طب بتضحك منه ليه؟ طب ما أنت هيجي عليك وقت تاكل لك أكلة وحشة ولا حاجة فتقع مما وقع هو فيه، فلما تضحك عليه في ذلك؟ هو المقصود مش النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يكون لهم سلوك معين هو الحزن مثلا، لا، إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لماذا يسخر بعضكم من بعض بلا داعي؟ لماذا يسخر بعضكم؟ اجلس اجلس معنا. لماذا يسخر بعضكم من بعض بلا داعي؟ وهذه مسألة موجودة فيكم عموما. انظر إلى أدب الإسلام كيف يهذب الناس إلى حسن الخلق. ولذلك بعض الناس أيضا يتكلف تكلفا شديدا, يتكلف تكلفا شديدا, يضربون الأطفال على مثل هذا الفعل. لا والله, تضرب طفلا والنبي صلى الله عليه وسلم عاب على من ضحك من أخيه في ذلك. فظاهر ذلك أنه لو أن الإنسان فعل ذلك خلاص أمر يفعل كل الناس, إن استطاع أن يخرج بعيدا عن المجلس فعل, لكن إن لم يقدر فهذا شيء قد يضره, هذا شيء قد يضره. ولذلك يحسن بالإنسان أن يبعد عن المجلس إن استطاع ذلك, لكن لو أنه عجز خلاص هذا شيء يضره. ولذلك يحسن به أن يبتعد لكن لا يتكلف. فكيف بالذين يضربون الأطفال وبعضهم يعتبر هذا من عظيم الأدب؟ تلاقي الواد بيسب في الشارع وبيلعب في الشارع طول النهار يسب ويلعن, لكن لو فعل ذلك في البيت يضربوه. يا سلام على الأدب. طب اضربه لما بيشتم, اضربه لما بيفعل نحو ذلك. أبدا, هذا طفل صغير وهذا من التكلف في ذلك. لكن لا مانع أن ننصحه ونقول له إن قدرت على مغادرة المجلس فافعل, ولا يكن ذلك في المجلس أفضل. أين؟ قال لما يضحك أحدكم مما يفعل. وفي رواية لم قال مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمزحهم, ده مزاح من النبي صلى الله عليه وسلم, مزاح. بيقول لهم لما يضحك أحدكم مما يفعل, في رواية أخرى مثل ما كان يفعل أبو زمعة. أبو زمعة كان مشهور يعني بالإيه, بحكاية الضرطات دي. فلما يعني يضحك أحدكم من أخيه فيحزنه. أي نعم. قال سورة العلق. قال باب قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. قال عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. قال سورة العلق, أي أن هذه الآيات من سورة العلق وما جاء في تفسيرها سميت بهذا الاسم لذكر العلق في أولها. ويقصد بالعلق العلقة التي يخلق منها الإنسان, يخلق منها الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق. قال باب قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي, يعني ما جاء في تفسير هذه الآية. قال عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. هذا كان من الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول كذا, قال لو فعله لأخذته الملائكة. لو كان اقترب مني وأنا أصلي لأخذته الملائكة. فهذا تفسير هذه الآية, أي نزلت هذه الآية بعدما توعد أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئن رأيته, جزاكم الله خيرا, لئن رأيته يصلي لا أطأن عنقه بقدمي. فقال لو فعله لأخذته الملائكة. نعم. قال سورة الكوثر. قال باب عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا, فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. قال هذا الكوثر. قال سورة الكوثر لذكر الكوثر فيها. والكوثر نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ده حاجة كده زائدة على ما للنبي صلى الله عليه وسلم من متاع في الجنة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حفتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. على نهر حفتاه، الحفتاه يعني شاطئاه، حفتاه يعني شاطئاه، كما في الرواية الأخرى قال عن عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. شاطئاه عليه در مجوف، هنا في الرواية الأولى قال حفتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، على الشاطئين في هذا النهر قباب. قباب، القباب يعني الخيمة، هذه القباب القبة من لؤلؤة، اللؤلؤة مجوفة، يعني لو صح هذا التعبير كأن هذه القباب كالمنتجعات التي هي على الشواطئ. كباين دي بخليها باين، كالمنتجعات التي على الشواطئ يجلس الإنسان هكذا فيها والماء أمامه ونحو ذلك. تخيل أنت على كل حافتي نهر الكوثر قباب من لؤلؤ مجوف، ما هذا المتاع؟ ولعل المؤمنين، والله أعلم، نرجو الله ذلك، لعل المؤمنين إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى هذه القباب أو استضافهم في هذه القباب، الله أعلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال إنا أعطيناك الكوثر قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وهذا غير الحوض، فالحوض شيء والكوثر شيء آخر. قيل أن الحوض ماؤه يصب من نهر الكوثر في الجنة، فالحوض يكون يوم القيامة في الموقف، يكون يوم القيامة، أما الكوثر فهو نهر في الجنة. أين؟ قال سورة الفلق قال عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سورة الفلق أي ما جاء في سورة الفلق، وسميت بذلك لأنها بدأت بذكر الفلق. قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فذكر الله عز وجل فيها الفلق. وقال عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقال قيل لي فقلت، قيل لي فقلت. وكأن أبي سئل هل هذا أو هل المعوذتين من القرآن وهل هذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قيل لي فقلت، يعني هذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على كتاب فضائل القرآن إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.